يسأل بأنهم أفطروا عند سفرهم للعمرة من الرياض أثناء استقرارهم في مسكنهم بمكة، ويسأل هل للحسد إذا وجده الشخص في نفسه دعاء معين يدعو به. بدر علي من المدينة يسأل عن الحج عن المتوفى الذي لم يحج وعن رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة، ويذكر بأنه يشتري سلعة بمائة ريال ويطلب من البائع أن يسجلها بمائتي ريال لأنها هدية، ويريد أن يبرزها في عين المهدى إليه، ويسأل هل يلتقي المسلم إذا دخل الجنة بأهله وأصدقائه. نأتي على بركة الله إلى أسئلة هذه الحلقة بالتفصيل. فهذه رسالة باعثتها المستمعة أم محمد من خميس مشير، أختنا تقول بأنها سيدة كبيرة لديها أب كبير في السن ولا يستطيع صيام شهر رمضان نظرا لكبر سنه ولظروفه الصحية السيئة، فكيف يمكن التكفير عن ذلك، وكيف يمكن له أداء زكاة الفطر علما بأنه لا يملك سوى الضمان الاجتماعي الذي يصله في بداية كل عام، وهل يجوز لها أن تكفر عنه من مال زوجها الخاص جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما ما يتعلق بهذا الرجل من جهة عجزه عن الصيام لكبر سنه ولمرضه، فإنه يكفر عنه، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان، ومقدار الإطعام كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر، يعني من قوت البلد. وأما ما يتعلق بصدقة الفطر، فإذا كان عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته، يعني ليلة العيد ويوم العيد، فإنه يطعم، يخرج زكاة الفطر. وإذا لم يكن عنده ما يكفي لقوت يومه، وإذا كان عنده ما يكفي إلا لقوت ليلته ويومه، فإن زكاة الفطر ليست بواجبة عليه. وإذا أرادت السائلة أن تخرجها نيابة عنه فإنه لا مانع من ذلك، ولكنها تخبره بذلك قبل أن تخرجها، لأن هذه عبادة بدنية، عبادة مالية، والعبادات الأصل فيها، الأصل في النيابة فيها أن يخبر النائب المنوب عنه قبل مباشرة نيابته عنه، كما إذا أراد أن يخرج عنه زكاة ماله، فإن هذه عبادة مالية وتجوز فيها النيابة، ولكن لا بد من إخباره بذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة محمد أيضا تقول: خالتي امرأة كبيرة في السن وهي أرملة، ولكن ولله الحمد بالصحة جيدة، وهي ترتدي الملابس وتلبس الذهب والزينة وتستعمل الطيب وتخرج أمام الرجال دون حجاب كامل بحيث يظهر ما تلبسه من ثياب أو ذهب، وإذا نصحناها رفضت وغضبت، فهل علينا ذنب فيما تفعله؟ وهل لنا أن نمنعها بالقوة؟ وما واجب ابنها الأكبر تجاهها في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كانت تفعل ذلك من أجل عرضها نفسها للرجال فإن هذا من الذرائع المحرمة، ومن قواعد الشريعة أن الذرائع لها حكم ما هي ذريعة له، فذريعة الواجب واجبة، وذريعة المحرم محرمة، وهكذا المندوب والمكروه والمباح. أما إذا كانت تفعل ذلك محبة لهذه الزينة ولكنها لا تعرض نفسها على الرجال فليس في ذلك بأس، يعني المقصود إذا لم يترتب على عملها هذا فتنة بها سواء بقصدها أو من قصد الرجال لها فليس في ذلك بأس. أما إذا كان يترتب عليه فتنة فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وعلى ولي أمرها أن يمنعها من ذلك. أما ما يتعلق بالحجاب فإن الحجاب واجب عليها، ولا شك أن الأفضل لها والأحوط والبراءة للذمة يكون في تجنب هذه الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المرسل ألف سين عين، يقول: أنا متزوج منذ 5 سنوات وأعيش مع أهلي أنا وزوجتي في منزل واحد، مع أنه يوجد في نفس المنزل 6 من إخواني رجال، منهم 3 قد تزوجوا وهم يعيشون معنا ولهم أولاد، ولم يتزوج بقية إخوتي وأصغرهم عمره 18 عاما، مع العلم أن المعيشة واحدة في الطعام والشراب، ونجلس مع بعضنا على المائدة رجالا ونساء، النساء متبرجات، زوجتي وزوجات إخواني كذلك، مع العلم أني إذا جلست وحدي أنا وزوجتي في منزل خاص سيكون هذا الخبر غير مرضي تجاه والدي، أي سيغضب والدي ووالدتي، فهل يجوز لي أن أخرج إذا كانت حالة أسرتي بهذا الوضع ولو غضب والدي، وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما يباشره الناس من الأقوال والأفعال والكف وإقرار الأمور من الأقوال والأفعال والكف والإقرار، منه ما يكون عادة يعتادها الرجل أو تعتادها المرأة، وتسري إلى الأسرة وإلى المجتمع، ويتوارثها الناس، يرثها المتأخر عن المتقدم. ومن العادات ما يكون موافقا للشرع، ومنها ما يكون مخالفا للشرع، وهذه المسألة المسؤول عنها، وهي اختلاط نساء الأسرة الواحدة في البيت الواحد مع رجال الأسرة وهم ليسوا بمحارم لبعض النساء، لأنه قد يوجد في البيت أم للرجال للأولاد وأخوات للأولاد، فهم محارم لهن. لكن ما جاء في السؤال من جهتي زوجاتي الأشخاص المتزوجين يجلسن مع إخوانهم ويكشفن وجوههن ويأكلن معهم، فهذا لا يجوز لأن هذا من العادات المتوارثة. ومن المعلوم أن حصول مثل هذا الشيء ذريعة، أو حصول هذا الشيء يكون ذريعة لتعلق الرجل بزوجة أخيه، وتعلق الزوجة بأخي زوجها، لأن كل واحد منهما ينظر إلى الآخر وتتتابع النظرات، ويتعلق كل واحد منهما بالآخر، فتنشأ عن ذلك أمور لا تحمد عقباها. وقد لا يكون الزوج عالما بذلك، لأن بعض الناس عندما يريد أن يفعل معصية يحاول أن يستخفي بهذه المعصية، وبخاصة إذا كان قريبا من أهله حتى لا يطلع عليه أحد منهم. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى المحرم، وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذا الباب. ولهذا لما أوجب الله الحجاب صار ذلك سدا للذريعة، فالمقصود أن هذا العمل محرم. والطريقة البديلة عن ذلك هي أن النساء يجتمعن منفردات والرجال يجتمعون منفردين، وبالله التوفيق. هذه رسالة باعثها المرسل ميم سين ميم ميم من الرياض. أخونا له عدد من الأسئلة، في أولها يقول: في العام قبل الماضي وفي شهر رمضان قمنا بعمرة مع أحد الرحلات التي كانت تسير من الرياض إلى مكة، وتحركت الرحلة من الرياض بعد صلاة العشاء، وفي أثناء الرحلة نوينا الإفطار ولم ننوي الصيام، ودخلنا مكة مع أذان الفجر وصلينا في الحرم، ثم دخلنا الشقة التابعة للرحلة وأفطرنا ذلك اليوم، فهل علينا شيء في ذلك مع العلم أن ذلك كان جهلا منا وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسافر له رخصة في الإفطار وفي الجمع بين الصلاتين وفي قصر الصلاة الرباعية، والسفر الذي حصل منكم هذا سفر طاعة. أما إذا كان السفر سفرا محرما كالذين يسافرون ويكون نفس السفر معصية كمروجي المخدرات وكقطاع الطرق وغير ذلك، فهؤلاء لا يترخصون برخص السفر، لأن الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن يترخصوا برخص السفر، لأن هذا من إعانتهم وتقويتهم على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل للحسد دعاء معين؟ وإذا وجد الشخص في نفسه ذلك فماذا يجب عليه، على الرغم أني أجد في نفسي شيئا من ذلك وأكثر من الاستغفار والصدقة وأحاول أن أزيل ذلك من نفسي، فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ الجواب يقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الفضائل التي يتفضل الله بها على من شاء من عباده، فضيلة العلم أو فضيلة العبادة أو فضيلة المال أو غير ذلك من وجوه الفضائل الشرعية، هذه من نعم الله جل وعلا. فإذا كان الشخص محروما من إحدى مثلا هذه النعم، فهذا الحرمان راجع إلى الله جل وعلا، لأن هذه قسمة من الله جل وعلا. والحال والشخص عندما يرى شخصا قد تفضل الله عليه، فهذا الشخص له أحوال: تارة يتمنى زوال هذه النعمة وانتقالها إليه، زوال هذه النعمة وانتقالها إليه، فهذا لا يجوز وهذا من الحسد. وتارة يتمنى زوالها عمن أنعم الله عليه بها، ولكنه لا يتمنى أن تكون عنده، فهذا أيضا حسد. وتارة يتمنى مثلها، لا يتمنى أن تزول ممن أنعم الله عليه بها مطلقا، ولكنه يتمنى مثلها، فهذه هي الغبطة وليست هذه من الحسد. والشخص الذي يجد في نفسه صفة الحسد عليه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وعليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبخاصة إذا وجدت مناسبة لذلك، كما إذا رأى شخصا مثلا أنعم الله عليه بنعمة من النعم، فإنه يسارع إلى ذكر الله جل وعلا، وكذلك يسارع إلى كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الحسد نزغة من نزغات الشيطان. وقد قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع بدر علي من المدينة المنورة، يقول في أول أسئلته: توفي شقيق جدي وعمره تقريبا 80 عاما، ولم يحج لتسويفه، حيث كان يقول: في كل سنة سأحج، وهكذا إلى أن مات ولم يحج، رغم أنه كان محافظ على صلواته، فهل يجوز أن نحج عنه بعد وفاته جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان مستطيعا في حياته استطاعة بدنية ومالية، فإنه يدفع من ماله ليحج عنه، وإذا كان مستطيعا استطاعة مالية ولم يكن مستطيعا استطاعة بدنية فإنه أيضا يؤخذ من ماله ويحج عنه به، وإذا كان مستطيعا بدنيا ولكنه لا يستطيع ماليا أو أنه لم يكن مستطيعا لا ماليا ولا بدنيا حتى مات فإن الحج ليس بواجب عليه لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا مانع من الحج عنه في الحالتين الأخيرتين، أما يعني من متبرع، أما في الحالتين الأوليين فإنه يحج عنه من ماله، وذلك من أجل براءة ذمته وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول هل رفع اليد ورفع اليدين والدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة بدعة أم لا؟ الجواب أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الدعاء في الصلاة المفروضة يعني الدعاء المشروع أنه يرفع يديه ويدعو، أما الأصل في رفع اليدين فإنه جائز، أما تحديد هذا المحل بأنه من مواضع رفع اليدين في الدعاء فلا أعلم دليلا يدل على ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا يوجد بعض الزبائن إذا اشترى سلعة بمئة ريال يقول سجلها لي في الفاتورة بمئتي ريال، ويقول إنها هدية ويهدف من ذلك إبراز قيمة الهدية عند المهدى إليه، هل يجوز للبائع أن يعطيه تلك الفاتورة علما بأنه ليس هناك أي ضرر لا على البائع ولا على المشتري؟ الجواب الصدق من صفات المؤمن، وقد جاء ذكر الصادق الصدق في القرآن في مواضع كثيرة، وهذه المسألة المسؤول عنها مشتملة على الكذب من جهة وضع زيادة على السعر الحقيقي للسلعة، وهذا فيه تزين من المهدي أمام المهدى إليه بما ليس فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المتزين بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، فكأنه يقول للمهدى إليه أتيتك بهدية قيمتها 100 ريال، وقد يكون هناك تبادل في الهدايا بينهما ولو على المدى البعيد، وإذا كان المهدى إليه يتصف بكرم مكارم الأخلاق فإنه سيهدي إليه هدية أعلى من هديته أو على الأقل مساوية لهديته، وفيها زيادة 100 ريال عن القيمة الحقيقية، والطريقة أنهم يكتب أن الشخص يكتب القيمة الحقيقية في الفاتورة، وصاحب المحل لا يجوز له أن يفعل ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: إذا كتب الله الجنة لشخص ما فهل يلتقي في الجنة بأهله وأصدقائه إذا كتب الله لهم دخول الجنة؟ الجواب يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالإنسان إذا كان مؤمنا فالله فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينه وبين أهله المؤمنين، فإذا كان في منزلة أعلى رفع الله له أبويه مثلا، وإذا كان أبوه في منزلة أعلى والولد في منزلة أدنى رفع الله الولد إلى منزلة أبيه، وهذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه وبره بعباده، فهو الغني مطلقا وهم الفقراء إليه مطلقا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.